ولهذا قال فصنع من التنزيه فرسا محكما وامثل الجميع بصنعة وبيان وكذاك لقصد مذهب الإساف بالتدفين ثم احمل على الأقران فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان. إذن نقول تترف بماذا؟ بالجهد. خذ من التنزيه الذي هو جهد فرسا محكما وقل ننزه الله أن نثبت له شيئا لأننا إذا أثبتنا له شيئا شبهناه بالأجسام. وانفي الجميع يقول فإن ولا تسمح بالإقرار ولا بصفة واحدة ولا بصفة واحدة. ليش؟ لأنك لو سمحت بصفة ألزموك بالباقي وحملوا عليك كما قال رحمه الله حملوا عليك بحملة الفرسان فصرعت صرعة من غدا متلبقا وسط العرين ممزقا اللحمان. فلذا أنكرنا الجميع مخافة التدفين إن صرنا إلى القرآن ولذا خلعنا رفقة الأديان من أعناقنا في ثالث الأزمان. هذا الكفر بالرب عز وجل وإنكاره لأنهم رأوا الناس على هذه الحال وقالوا نتخلى ونفسا من كل شيء. راح له تكلم عن الضيطان. ها؟ على الضيطان ما شو الضيطان؟ قوم ضيطانية. ايه؟ قوم زعموا أن صينة العالم كان صينة فاسدة. أن ايش؟ قوم ايه؟ زعموا أن صينة العالم كان صينة خشنة وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري عندهم زمانا فتأذى بها فلما طال ذلك عليه قصد تنحيتها عنها فتحول فيها واختلط بها فتركب من بينهما هذا العالم المشتمل على الظلم والنور. ايه ما اجيب ها؟ ايه بس نادي والله. صح ها؟ احنا قرأنا السوسي وما ها؟ ما قرأنا السوسي و طيب اما وجدت ولد اخلاقنا فلذلك انكرنا الجميع قبل ثلاث اربع فلذلك أنكرنا جميع مخافة التدفين إن صرنا إلى القرآن. قرأنا هذا قرأنا ولذا خلعنا قرأنا ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى ولنا ملوك حاضر بعد هذا ولنا الأئمة قرأنا طيش خير فلذا تنكر يرها تمام فلذا تنكر فلذا كنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن ولذا خلعنا رفقة الأديان من أعناقنا في ثالث الأزمان ولنا ملوك القوم الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان. ما به يعني وجن جس خان جين نون كاف سين خاء خاء ألف نون إلى ذلك نعم في آل فرعون وهامان وقارون ونمرود وجن جس خان ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبروا أصلا بالأديان منهم أرسطو ثم شيعته إلى هذا الأوان وعند كل أوان ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن. ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان، إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وأنه متداني. وإنه نادان وأنه كتب. طيب نحن حتى نصف وإنه نادان وإنه متدان. إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وإنه متدان. وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتبعه بل صنعوا ببهان. وكذلك الطوسي لما أرادا ذا قدرة لم يخش من سلطان. قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان. إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليونان. ولنا الملاحدة البطول أئمة التعطيل والتسكين آل سنان. تسكين معكم الشخص تقول شوف شرح لكم معكم الهراس ولا ميزة ها؟ وقلنا وما نقم هذا المنتج منها أولئك أنهم طلاب المنين بشبه هذه المجسمة ثم قال ولا شغور وقول النار الخالد سعد الصناعي هو سلام الضغطي الذي كان في حصون الاسماعيليه في الاسلام وكان يقول قد رفعت عنه الصلاه والصوم والحج والزكاه. واما الشفاء فهو مصنفات ابن سينا. نعم على كل هذا عندنا ائمه التعطيل والتفكير والتسكين لعل معناها ما ذكر من أنهم يسكنون الناس ويسكنون عنهم الفرائض. وأما التمثيل فلها وجه، التمثيل لها وجه أو التشبيه، لأنه لما ذكر عين التعطيل قال التشبيه، لكن هو الآن يتكلم عن المعطلة. نعم في مبا ها إيه هو يعني أهل السنة والجماعة يقول إن الطوسي قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن لأنهم مشبهة ومجسم. على كل حال يتكلم عن هؤلاء الذين أبطلوا الصفة ابن سينا وأتباعه وأئمة الكفر، وقال إنهم يستدلون بقول فرعون وهامان، والله عز وجل يقول عن قوم فرعون وجعلناهم فإن في يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. نعم. ولما تصانيكم بها غالبتم مثل الشفا ورسائل الإخوان. وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقوله البرهان. قد طرحت بالضد مما جاء بالتوراة والإنجيل والفرقان.